وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة التاسعة من محاضرات تفسير سورة المائدة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. المسيح، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لقد سمي عيسى ابن مريم المسيح لأنه ما مسح على ذي عاهة إلا برئ بإذن الله، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وذكر بعض أهل العلم أنه سمي مسيحا لمسحه الأرض وكثرة سياحته فيها للدعوة إلى الله عز وجل، فيكون مسيح بمعنى ماسح، يمسح على المرضى فيشفيهم الله جل وعلا ببركة هذه المسحة، أو أنه يمسح الأرض يقطعها ذهابا وإيابا للدعوة إلى الله جل جلاله. أيضا ثم تفسير آخر أنه سمي مسيحا لكونه ممسوح القدمين، أي لا أخمص له. هذا الذي يسمى فلات فوت في لغتنا دارجة، أي أن أخمص القدم باطنها الذي يتجافى عن الأرض فلا يصيبه، هذا القوس الذي يكون في باطن القدم فيتجافى عن الأرض فلا يصيبها، هذا يسمى أخمص القدم. وسواء كان هذا القول أو ذاك، فإن الخلاف في هذا لا ينبني عليه كثير أثر أو كثير فائدة، لكن فقط نحاول أن نتعرف على دلالة الألفاظ القرآنية ودلالة الأسماء النبوية. ما المسيح ابن مريم؟ المسيح وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين، يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هذه شهادة القرآن للمسيح، لقد ورد ذكره في القرآن 10 مرات، بدءا من قول الله جل جلاله: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ثم انتهاء بقول الله جل جلاله: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. أما كلمة عيسى لقد وردت في القرآن الكريم 25 مرة، بدءا من قول الله جل جلاله: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وانتهاء بقول الله جل جلاله في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أما أم المسيح وهي مريم عليها السلام، لقد ذكرت في القرآن 34 مرة، بدءا من قول الله جل وعلا: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، من سورة البقرة وانتهاء بقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. لم يذكر الله جل جلاله امرأة في القرآن الكريم صراحة باسمها إلا مريم: وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومريم ابنة عمران التي أحصت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، ذكر نسبها. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. أم لنبي كريم من أنبياء الله، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. إنها مريم بنت عمران التي اصطفاها الله على نساء العالمين، شرف لا يدانيه شرف، علاء لا يطاوله علاء. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أعلى الله ذكرها، رفع الله من شأنها وقدرها. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وكملت في عالم النساء، كملت في عالم النساء، ولم يكمل من عالم النساء كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير نساء عالم زمانها، خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها في عالم النبوة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. هذه مقدمة للتعريف بالرموز النورانية والربانية في قصة المسيح عليه السلام. ثم مع قول الله جل جلاله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة في أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه، ليس بدعا من الرسل، له أسوة بمن سبقه من الأنبياء والمرسلين، وهو واحد كريم منهم من أولي العزم من الرسل، عبد من عباد الله، رسول من رسله الكرام. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ثم قال: وأمه صديقة آمنت به وصدقته، وهذا أعلى مقاماتها. وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. وسوق هذه الصفة لنفي شبهة الربوبية التي يتقاول بها الخراصون والأفاكون والمفترون، إن الذي يحتاج إلى الطعام ليأكله ويحتاج إلى إخراج فضلاته ليتخلص منها لا يمكن أن يكون إلها يعبد ويقصده الناس في جلب مطلوباتهم ودفع محذوراتهم. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، انظر كيف نوضح الآيات ونظهرها ثم انظر بعد هذا البيان والجلاء والظهور والوضوح أين يذهبون، بأي قول يتمسكون، إلى أي مذهب من مذاهب في مذاهب الضلال يذهبون ويتيهون. ثم انظر أنى يؤفكون. ثم قال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ينكر الله جل جلاله على من عبد غيره من الأوثان والأصنام والأنداد لا تستحق شيئا من الإلهية. قل يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم من النصارى أو من غيرهم: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، لا يقدر على إيصال نفع إليكم ولا على دفع ضر عنكم. قل أرأيتم ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسى له من بعده. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لقد مر أحد العرب البسطاء في زمان الوثنية والجاهلية على صنم ثعلب رفع رأسه رفع رجله ثم أخذ يتبول عليه، فتعجب وقال: إله يبول الثعلبان برأسه، ألا ذل من بالت عليه الثعالب. إذا لم يستطع أن يدفع ثعلبان وهو يتبول عليه، فكيف يكون قادرا على أن يجلب الخير لعابديه أو أن يكشف الضر عن قاصديه؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقون. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ليس لهم من ذلك من شيء، والله هو السميع العليم. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب. الخطاب إلى اليهود والنصارى. أهل الكتاب تعبير قرآني ينصرف إلى اليهود والنصارى، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الغلو مجاوزة الحد. إن حد البشر جميعا أنبياء وغير أنبياء أن يكونوا عبيدا لله جل جلاله، لا يتجاوزون مقام العبودية قيد أنملة، بل ولا فتيل ولا قطمير. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد، لا ترفعوا عبدا من عباد الله إلى مقام الربوبية، لا ترفعوا فوق مرتبة العبودية التي شرفه الله جل وعلا بها، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. أول ما أنطق الله به المسيح وهو طفل في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إن مقام العبودية لله شرف لا يدانيه شرف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فوصفه بالعبودية في أشرف مقاماته في مقام إنزال الكتاب عليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فوصفه بالعبودية في مقام إسرائه به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي مقام عروجه به إلى السماوات العلى. نعم، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد، لا ترفعوا بشرا من البشر ولا عبدا من عباد الله عز وجل إلى مقام الربوبية. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لا تطروني لا تتجاوزوا في مدحي ولا في محبتي فترتفعوا بي عن مقام العبودية التي ما كان لي ولا لأحد من خلق الله أن يتجاوزها قط وما ينبغي له ذلك وما يستطيعون. إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء المبالغة في المدح مجاوزة الحد في المدح الكذب فيه. عندما سمع نبينا جارية تغني في عرس أخذت تقول وفينا نبي يعلم ما في غد بتمدح النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدة مدح فهي تترنم بقصيدة مديح في النبي صلى الله عليه وسلم وفينا نبي يعلم ما في غد قال دعي عنك هذا وقولي بالذي كنت تقولين لا يستخفنك الشيطان لا يعلم الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نعم يطلع الله أنبياءه على بعض غيبه ليكون برهانا على نبوتهم وليكون معجزة دالة على صدق رسالتهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بصير يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جميل أن ينهى عن الغلو في هاتين في هذين البيتين لكن ليس لم تنحصر صور الغلو فيما ادعته النصارى في نبيهم. كان هناك صور كثيرة للغلو غير ما ادعته النصارى في نبيهم وكل أنواع الغلو محذورة ومحظورة ومذمومة. يعني أقصد غفر الله له عندما قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. البيت الأول يمكن تخريجه على التماس الشفاعة العظمى يوم القيامة أن الناس يهرعون للأنبياء نبيا بعد النبي إلى أن ينتهي أمرهم يلتماسها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقبل بها ويشفع لهم عند الله عز وجل. لكن الذي يعسر تخريجه قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ضرة الدنيا إيه؟ الآخرة ومن علومك من هذه تبعيضية ومن علومك علم اللوح والقلم لا ويعني وبعض علومك علم اللوح والقلم. الله جل وعلا كتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. معنى هذا البيت أن نبينا أحاط علما بالغيب كله بل إن علم الغيب جزء من علومه ومن علومك علم اللوح والقلم. لا شك أن هذا غلو مذموم وغفر الله له. وتصحيح البيتين كما ذكرت في لقاء سابق بدلا من أن يقال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به، يمكن أن يقال يا مالك الملك مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمني، ولن يضيق مليك العرش جاهك بي إذا تجليت يوما باسم منتقمي، فإن من جودك الله سبحانه وتعالى فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم استقامت. فتوجه الخطاب إلى الله جل جلاله، فهو الجدير بأن يخاطب بهذا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، نعم وهم اليهود الذين ضلوا في المسيح عليه السلام، فقالوا إنه ولد من سفاح لا من نكاح، وإن أمه قد زنت به، ونسبوه وأمه إلى الشنائع والعظائم. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، ضلوا يعني أضلوا كثيرا من الناس وصدوهم عن الإيمان بالمسيح كما صدوهم فيما بعد عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق، لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط النصارى بمبالغتهم في تبجيل المسيح وتقديسه حتى جعلوه إلها يعبد من دون الله، ولا تفريط اليهود الذين سبوا المسيح وسبوا أمه وقالوا إنه جاء من سفاح لا من نكاح، لا هذا ولا ذاك. لقد جاء الإسلام لكي يرد بالحق إفراط هؤلاء وتفريط هؤلاء. أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، لقد رد على من غلا في المسيح فجعله إلها فقال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فرد غلو النصارى في نبيهم إلى الحق الذي أنزله الله جل وعلا وفصل فيه القول على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما رد بالحق وإلى الحق تفريط اليهود في المسيح وزعمهم أنهم قتلوه، وزعمهم أن أمه كانت امرأة غوية وأن كانت امرأة بغية. فقال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يا مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وسام سماوي رباني نوراني قلده الله جل وعلا لأمي المسيح لينفي عنها تخرصات الخراصين وتقولات الأفاكين المبطلين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وأمه صديقة، صديقة أعلى درجات العبودية بعد درجة الأنبياء. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. لا إله إلا الله. يبقى كأن القرآن الكريم يقول لا تغلوا فيه ولا تفرطوا كما فعل اليهود من قبل، أنزلوه منزلته الكريمة التي أنزله الله إياه، قولوا عنه إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبر الله جل جلاله أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل على لسان أنبيائه، لعنهم الله في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي القرآن. لكن تأمل قوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لم ينعنوا لجنسهم ولا للغتهم ولا للونهم، ليس بين الله وبين أحد من خلقه لا نسب ولا وشيجة ولا خصوصية صلة ولا عداوة، هي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلقهم لمهمة أن يعبدوا الله وحده، من قام بها كان كريما على الله عز وجل، ومن أهدرها وضيعها أهانه الله جل وعلا أيما إهانة ولعنه الله أيما لعنة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم ذكر صورة من أبرز صور عصيانهم وبغيهم، تأملوها جيدا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا ينهى بعضهم بعضا، لا ينهى أحد منهم أحدا عن منكر يفعله. أول ما دخل النقص في بني إسرائيل أنهم عملوا بالمعاصي، فكان نعم يمر أحدهم على أخيه وهو متورط في معصية من معاصي الله عز وجل، فيقول له اتق الله فإنه لا يحل لك، فلا ينتهي ولا ينزجر. يمر عليه في اليوم التالي فيجده على نفس المعصية، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. الحديث لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم أو قال في أسواقهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في رواية ابن مسعود أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. نعم، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم ثم يلعنكم كما لعنهم. أيضا حديث أبي بكر الصديق يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بتفهموها خطأ. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. لا تضع هذه الآية في غير موضعها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. متى تكون مهتديا؟ إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فلا يضرك ألا يستجاب لك، فلا يضرك ألا يأتمر الناس بما تأمرهم به، ألا ينتهي الناس عما تنهاهم عنه. أما إذا تركت الأمر والنهي فما اهتديت، ويوشك الله أن يعم الجميع بعقاب من عنده سبحانه جل جلاله. الحديث في باب الأمر والنهي كثيرة جدا جدا، وقد ذكرنا بعضها، ومنها أيضا إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. حديث آخر: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها أو فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. هذه عبودية القلب. عندما تسمع بمظلمة تقع على بعض إخوانك في أرض من أرض الله عز وجل، إذا ارتضيتها فأنت شريك لمن تورطوا فيها، رغم أنك لم تشهدها ورغم أنك بينك وبينها آلاف الأميال. إذا حتى كنت بجوارها لكنك أنكرت بقلبك وكان هذا هو أقصى ما تقدر عليه، فإن الله جل وعلا يقبل منك ما قدرت عليك ويعفو ويتجاوز عما عجزت عنهم. حديث أبي سعيد الخدري: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بالحق إذا علمه. بكى أبو سعيد الخدري وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ فقال: يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى، فإياي كنت أحق أن تخشى. باب الأمر والنهي فيه جملة من الثوابت نذكر بها: الأمر المعروف والنهي عن المنكر القطب الأعظم في الدين، المهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين. بإقامته على وجهه استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس، هي خير أمة ليس لنسبها وليس للونها وليس لسحنتها وليس لموقعها الجغرافي، خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولأهمية الأمر والنهي قدمه على الإيمان بالله، رغم أن الإيمان بالله هو الأصل الذي ينبثق منه كل شيء. وبإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان الأنبياء: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه القضية، هذه الفريضة فرض على الكفاية، إذا قام بها بعض أهل الإسلام وحصلت بقيامهم بها الكفاية سقط الإثم عن الباقيين. إن لم يقم بها أحد تحرج الأمة كلها، تأثم الأمة كلها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الفريضة لا تختص بالسلاطين وبأصحاب الولايات العامة، لعموم الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمراء الجو: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لكن مسألة مهمة جدا هنا: الإنكار لا يكون إلا في المجمع عليه. مسائل الاجتهاد ليست موضعا لإنكار، موضع لحوار علمي، أخذ ورد ونقاش وحوار. أهل العلم يقولون: لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. والاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينحصر. ولو كان كل ما اختلف مسلمان في مسألة تهاجرا وتناكرا وتقاطعا وتدابرا لم يبق بين أهل الإسلام أخوة ولا عصمة قط. أيضا لابد أن يكون التغيير على قدر الحاجة، أن تكون درجة الإنكار تابعة لدرجة المخالفة، وأن يبقى إنكار القلب جازما. أنت قد تعجز عن أن تنكر بيدك، ما فيش عندك قدرة ولا قوة ولا سلطان، قد تعجز أن تنكر بلسانك، تخاف. وقد رأينا دعاء، مجرد دعاء قد يفضي بأصحابه إلى السجن، فقد يستضعف بعض الناس حتى عن الدعاء. لكن يبقى أنه لا سلطان على ما في القلوب إلا لعلام الغيوب. يجب أن يبقى إنكار القلب جازما. احذر أن تجد في قلبك تعاطفا مع ظلم أو مودة لظلام ينتهكون حرمات الله عز وجل ويستطيلون على عباد الله جل جلاله. لا سلطان على ما في القلوب إلا لعلام الغيوب جل جلاله. لقد سمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال: بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، لأن هذا أمر لا يعجز عنه أحد. حديث أم سلمة: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن عرف أو قال: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. إما أن تنكر وإما أن تكره. أما أن ترضى وتتابع أهل الباطل على باطلهم، أهل الظلم على ظلمهم، استمع إلى قول نبيك في أمراء الجور: فمن صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست من، ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي حوضي. هذه الفريضة ترتبط بأمرين كبيرين. أولهما تحقق القدرة، لأن القدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثاني غلبة المصلحة، ألا يفضي الإنكار إلى منكر. أشفت واحد بيضرب واحد ألم، لو قلت له اتق الله يطلع الطبنجة ويطلع عليه الرصاص. لا، يبقى مفسدة الضرب باليد أهون من مفسدة الضرب بالرصاص. يعني أقصد انتبه إلى هذا المعنى، ألا يفضي إنكار المنكر إلى منكر آخر، هو أسخط لله من المنكر الذي تنتصب إلى الإنكار عليه حسبة لله جل جلاله. إذا عجزت وانتقضت القدرة، انتقل التكليف من الإنكار باليد إلى الإنكار باللسان إلى الإنكار بالقلب. لكن يبقى طوائف من الناس يغررون بدينهم في إعزاز دينهم وإجلال ربهم جل جلاله. الأمة فيها أصحاب عزائم وأصحاب رخص، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وكما أن الأمة في حاجة إلى من يعلمها العلم، في حاجة إلى من يعلمها مواقف الصدق. أحمد بن حنبل عندما وقف في زمانه وثبت وأخذ بالعزيمة، وقد ترخص أقرانه ومن كانوا معه، الله جل وعلا كتب له بهذه الوقفة لسان صدق في الأمة كلها، وجعلته الأمة أيقونة ورمزا مضيئا في كتابها وفي تاريخها كله. رغم أن ما قاله لم يكن جديدا، حتى قال أهل العلم: المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد. يعني أحمد لم يأتي بجديد فيما قاله، لقد ردد كلام مالك من قبل والشافعي من قبل، لكن الظهور لأنه ثبت، لأنه بذل المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يعني ترى كثيرا من المنافقين يتولون الذين كفروا، يعني يظاهرونهم على إخوانهم من المسلمين. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من موالاتهم للكافرين وتركهم موالات المؤمنين، وكانت النتيجة أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون يوم القيامة. ثم قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. الذي يوالي الكفار المحاربين ويستنصر بهم على إخوانه من جماعة المسلمين هذا دليل على فراغ قلبه من الإيمان بالله ورسله. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء. قلنا إن الولاية هنا ولاية النصرة، من يستنصر بالكافرين على المسلمين، من يتخذهم بطانة من دون المؤمنين، من يظاهرهم في حربهم على المسلمين. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون. الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. عندما تفسق الرطبة أو النبتة أي تخرج، الفسق هو الخروج من طاعة الله عز وجل. إن كان خروجا من أصل الدين هذا هو خروج الكفر. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. كان خروجا عن طاعة من الطاعات، عن أمر من الأوامر أو نهي من النواهي مع بقاء جذر الإيمان في القلب، فهذه المعصية التي يكون أصحابها في خطأ المشية تختلف عن الكفر كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره عليكم الكفر والفسوق والعصيان. ففرق بين الفسوق وبين الكفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لأن قتاله أدخل في الفحش وأدخل في معصية الله عز وجل من مجرد السباب، فعبر عن السباب بالفسوق وعبر عن القتال بالكفر. ثم قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. الوجدان هنا وجدان قلبي، ورد به العلم، هتشوف وسوف تعلم وسوف ترى أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. جمع المشركين مع اليهود لاجتماع الفريقين على عداوة المسلمين. ألف بينهم بغض الإسلام ومقت أهله. اليهود للحسد على مجيء النبوة من غيرهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. كانوا يتوقعون أن تكون النبوة فيهم، فلما انتقلت إلى ولد إسماعيل هج الحسد في قلوبهم وحملهم على الكفر بالله ورسله. وكل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك للحسد. اليهود حسدوا المسلمين لمجيء النبوة من غيرهم، والمشركون حسدوا لأن المسلمين سبقوهم إلى الاهتداء إلى الحق. لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. اليهود والذين أشركوا. طيب لماذا كانوا أشد الناس عداوة؟ لأن كفرهم كفر عناد، جحود، مباهتة للحق، غمط للناس، تنقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. سحروه، دسوا له السم، ألبوا عليه أشباههم من المشركين. وما قصة يهود بني قريظة يوم غزوة الأحزاب بخافية عن أحد من الناس؟ ثم قال تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أي زعموا أنهم أنصار الله. يذكرهم الله بهذا ليتألف قلوبهم على مزيد من المودة للإسلام وحده. طب لماذا؟ لما جعل الله في قلوبهم من الرأفة والرحمة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وفي تعاليم كتبهم من ضربك على خدك الأيمن فأرد له خدك الأيسر، وليس القتال مشروعا عندهم إلى غير ذلك. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، قسيس العالم والرهبان العباد، قس وراهب، القس هو العالم والراهب هو العابد. العالم المتحدث المحاضر الواعظ هذا قس، العابد المتنسك في صومعته هذا هو الراهب. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذول طرفان اليهود والنصارى، هذان طرفان في معاملة المسلمين، وبينهما فرق متفاوتة في بغض المسلمين كالمجوس والصابة وعبدة الأوثان يعني إلى آخره. من يتأمل في تاريخ الإسلام سوف يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب بالدعوة إلى الملوك والرؤساء كان النصارى أحسنهم ردا. فهرقل ملك الروم في الشام حاول إقناع رعيته بقبول الإسلام، فلما لم يقبلوا اكتفى بالرد الحسن. المقوس عظيم القبط في مصر كان أحسن منه ردا، فأرسل النبي هدية حسنة. لما فتحت مصر والشام عرف أهلها قيمة الإسلام فدخلوا في دين الله أفواجا. فالنصارى في الجملة كانوا أحسن ردا وأحسن تعاملا مع رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من غيرهم من الناس. وفي كلام حاطب ابن أبي بلتعة اللي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المقوقس، نعم قال له لعمري، هذا كلام حاطب، ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إليك إلى القرآن إلا كدعاء أهل التوراة إلى الإنجيل. أصل هي هو بناء يكمل بعضه بعضا، وكل نبي أدرك قوما فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوا. ولسنا ننهاك عن دين المسيح لكننا نأمرك به، لأن المسيح قال قومه اتقوا الله واعبدوه وأطيعون. نفس الرسالة دي جاء بها محمد، اتقوا الله واعبدوه وأطيعون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي له أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. المراد يعني بالنصارى الباقون على دين النصرانية، وأهل العلم يعني يقولون إن هذه الآيات قد نزلت في كل من اتصف بالوصف المذكور فيها. منهم من قال نزلت في النجاشي وأصحابه، ومنهم من قال نزلت في أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى يؤمنون به وينتهون إليه، فلما بعث الله نبيه محمدا صدقوا به وآمنوا به وعرفوا أنه أن ما جاء به والحق من عند الله عز وجل. الطبري رحمه الله يقول والصواب في ذلك من القول عندي أن الله تعالى وصف صفة قوم قالوا إنا نصارى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يجدهم أقرب الناس ودادا لأهل الإيمان بالله ولم يسم لنا أسماءهم. وقد يجوز أن يكون أريد بذلك أصحاب النجاشي، أو أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعته. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وأنهم لا يستكبرون. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الاستكبار والسين والتاء في اللغة للطلب، قالوا التكبر والتعاظم، وقد يطلق على المكابرة وكراهية الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، نلتقي إن شاء الله يوم الخميس، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.